الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في آخر درس عن جاحدي صفات الله، وهم الجهمية المعطلة، وأشرنا إلى حكم أهل العلم عليهم، ونذكر إن شاء الله في هذا المجلس المزيد من التفصيل فيما يتعلق بحكم الجهمية حتى تستبين هذه المسألة عند إخواننا الذين يجهلونها. نعم، نقول وقد قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة التحاوية في الصفحة 23 بعد 500، من طبعة المكتب الإسلامي، وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال انهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله ابن المبارك ويوسف ابن أصباط، انتهى. نعم، فيما ادعاه ابن ابي العز هنا في هذا الكلام من وجود تنازع بين العلماء في تكفير الجهمية ليس بصواب، فإنه لم يظهر تنازع ولا خلاف بين أئمة السنة الذين عاصروا ظهور الجهمية. نعم، قد يكون ظهر خلاف في المتأخرين ممن لا يعتد بخلافهم، أما الأئمة المتقدمون في القرون الثلاثة الأولى من جهابذة العلم لا نعلم بينهم خلافا في تكفير الجهمية كما سوف يأتي إن شاء الله الآن بيان. ويكفي في إثبات هذا الذي ينظر في أول كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يرى أنه قد نقل عشرات الأقوال عن السلف الصالح ممن كانوا قبل عبد الله وممن عاصرهم عبد الله في تكفير الجهمية، ولم ينقل خلاف هذا عن أحد من هؤلاء. لم تفتح عبد الله بن أحمد كتابه السنة أحمد بقوله وقد سئل أي الإمام أحمد عما قالته العلماء في الجهمية عبد الله، وإكثارهم يعني أي وتكثيرهم والصلاة خلفهم، فقال عبد الله سمعت أبي يقول من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل، ثم قال أيضا نعم ثم قال عبد الله سمعت أبي نعم يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق، وهذا قول الجهمية يعني قالوا إن علم الله مخلوق ليس من إيه ليس من صفات الله هو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال أيضا الإمام أحمد من قال ذلك القول أي قول الجهمية نعم لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، إلا أن لا ندع إتيانها، فإن صلى رجل خلفه أعاد الصلاة نعم يعني خلف من قال القرآن مخلوق. ثم أخرج عبد الله بن أحمد بإسناد حسن عن سليمان التيمي أنه قال ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية، نعم ليس قوم أشد نقضا ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد داردوا الله تعالى، وأما القدرية فلم قالوا في الله عز وجل أي ما قالوا من إنكار العلم. وأخرج أيضا عبد الله بإسناد صحيح عن زهير ابن نعيم السجستاني وثقة عن قال سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم، نعم. وأيضا أخرج بإسناد صحيح عن سفيان الثوري أنه قال من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق هو كافر زنديق حلال الدم، نعم. ثم أيضا نقل نبذة من أقوال عبد الله بن المبارك، ومنها نعم أنه قال بصريح العبارة بإسناد صحيح الجهمية كفار، هذا قول عبد الله بن المبارك صرح بهذا. طبعا وكل هذه التصريحات من هؤلاء الأئمة هي على الإطلاق. نعم. أما على التعيين ففيه في تفصيل الذي ذكرنا وأشرنا إليه، ولعلنا يعني نبينه أكثر إن شاء الله فيما يلي من هذا الدرس. ولكن الشاهد أن هذه الأقوال كما ترون من هؤلاء الأئمة صرحوا فيها بإطلاق الكفر على الجهمية، قالوا الجهمية إيش كفار، ما قالوا نكفر الأقوال والأفعال فقط ولا نطلق عليهم الكفر، نقول مثلا إن مناهجهم كفرية ولكن لا نقول الجهمية كفار. هذا من التورع الذي يعني يوقع صاحبه في يعني في مشكلة، إنه يعني تورع لم ينبع من منهج السلف، وإنما نبع من إيش؟ من فهم خاطئ. يعني الشاهد بارك الله فيكم أن السلف صرحوا بقول الجهمية كفار، هكذا هكذا أطلقوا القول بصريح العبارة. نعم. ثم قال أيضا عبد الله ابن المبارك نعم سمعت الحسن بن عيسى يقول الجهمية، ومن يشك في كفر الجهمية هكذا وأيضا قال عبد الله بن المبارك ليس لم تعبد الجهمية شيئا، إنما يعبدون عدما كما قال ابن القيم. وقال أيضا رحمه الله نعم لما سأله علي بن الحسن ابن شقيق كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل، قال على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. وقال أيضا إن نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. وقال رجل عبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله عز وجل من كثرة ما أدعو على الجهمية، قال لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. وأخرج أيضا عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح عن سفيان بن عيينة أنه قال القرآن كلام الله عز وجل، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. طبعا كل هذا على الإطلاق كما بينا. في الصفحة 49 من الطبعة الجديدة التي قام على تحقيقها أبو مالك الرياشي من طبعة مكتبة الإمام البخاري في اليمن، فتعد يعني أحدث طبعة طبعت في كتاب السنة لعبد الله، وقد أعاد توثيق نصها عليه على بعض الأصول الخطية، وهي بلا شك أفضل من طبعة القحطان، حيث طبعة القحطاني التي كانت حتى وقت قريب لا يوجد إلا غيرها بخلاف الطبعة الهندية التي كانت معروفة من قبل، قد احتوت على كثير من الأخطاء، فلعله قد فوض الكثير من هذه الأخطاء في هذه الطبعة الجديدة، يعني أبو مالك الرياش، يعني جزاه الله خير. نعم. وأيضا أخرج عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن إدريس أو حيث قال عبد الله حدثني الفضل بن الصباح السمسار وسألت أبي عنه فقال أعرفه ليس بي بأس. قال الفضل: كنت عند عبد الله بن إدريس فسأله بعض أصحاب الحديث ممن كان معنا ما تقول في الجهمية أن أصلي خلفهم، أو قالوا يصلى خلفهم. قال فضل: ثم اشتغلت أكلم إنسانا بشيء فلم أفهم ما رد عليه ابن إدريس، فقلت للذي سأله ما قال لك؟ قال فقال قال لي: أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ يعني على سبيل الاستنكار. لا ولا كرامة، لا يصلى خلفهم. قلت يعني فضل ابن الصباح سمعته يقول هذا لابن إدريس وأنت حاضر؟ قال نعم سمعته. نعم. وأيضا قال عبد الله ابن إدريس لما سئل عن الصلاة خلف الجهمية فقال: أمؤمنون هم؟ وأيضا قال عبد الله بن أحمد حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن يوسف قال: حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل: يا أبا محمد، إن قبلنا ناسا يقولون القرآن مخلوق. نعم. فقال ابن إدريس: من اليهود؟ يعني هل الذي قال هذا القول هو من اليهود أم من المسلمين؟ فقال الرجل أو فقال يعني يحيى بن يوسف: لا. فقال ابن إدريس: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من الموحدين. قال ابن إدريس: كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق، ومن زعم أن الله تعالى مخلوق فقد كفر، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. هكذا كان قول عبد الله بن إدريس من أئمة السلف. وأيضا أخرج عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح عن وكيع بن الجراح أنه قال: أما الجهمي فإني أستتيبه فإن تاب وإلا قتلته. ومسألة الاستتابة على التفصيل الذي ذكرناه كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه مزيد يعني مزيد من البيان. وأيضا أخرج عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح عن حماد بن زيد أنه ذكر الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وأيضا قال أحمد نعم قال نعم نصر ابن علي أحمد ابن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه يعني مذكرا له في وقوفه ضد الجهمية. وأيضا قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأيضا قال عبد الرحمن ابن مهدي لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. هكذا هذه الشدة لأن أمثال هؤلاء لا يصلح معهم هذا الرفق المزعوم خاصة الخطباء منهم الذين يخاصمون على هذا الكفر. وقال أيضا عبد الرحمن ابن مهدي ليحيى ابن سعيد وهو على سطحه يا أبا سعيد لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه. قال أنه يحكم عليه بالكفر. طيب وقال يزيد ابن هارون نعم قد ذكرت الجهمية عندهم هم والله زنادقة نعم وقال أيضا هم والله زنادقة عليهم لعنة الله علي على الجهمية. وأيضا قال عبد الله بن أحمد حدثني إبراهيم ابن عبد الله ابن بشار الواسطي قال كنا عند يزيد ابن هارون وشاذ ابن يحيى يناظره في شيء من أمر المريسي الجهمي وهو يدعو عليهم فتفرقنا على أن يزيد قال من قال القرآن مخلوق فهو الله الذي لا إله إلا هو زنديق وقال أيضا يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية؟ قال من زعم أن الرحمن أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر أو ما يقر في قلوب العامة هو جهمي. وأيضا قال عبد الله بن أحمد حدثني إسحاق ابن البهلول هو ثقة قلت ليزيد ابن هارون أصلي خلف الجهمية؟ قال لا. قلت أصلي خلف المرجئة؟ قال إنهم لخبثاء. وأيضا نقل عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح عن شباب ابن ثوار أنه قال اجتمع رأيي اسمعوا هذا اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم ابن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر. المريسي الزنديق الذي رد عليه عثمان بن سعيد العنيد المعاند للتوحيد جاحد نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومسألة الاستتاب هذه على على على اجتهاد وخلاف بين كما سوف يأتي بيان إن شاء الله. ولكن الشاهد أن الفقهاء الذين عاصروا بشر المريسي من أئمة السنة اتفقت كلمتهم على أن المريسي كافر. وأخرج عبد الله بن أحمد بأسانيد صحيحة عن طائفة من علماء السلف الآخرين نحو معاذ بن معاذ وعمر بن الربيع بن طارق والنضر بن عبد الجبار. وعن يحيى ابن معين وعن ابن المديني وعن غيرهم من أئمة السنة لهم قالوا عن الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق أنهم كفار بصريح العبارة. نعم أطلقوا الكف عليهم قالوا من قارئ القرآن مخلوق فهو كافر وقالوا الجهمية كفار هكذا. بل إن ابن المديني قد صرح أيضا عن بشر ابن المفضل أنه قال لما ذكر ابن خلوبة وكان من أئمة الجهمية قال هو كافر بالله العظيم. هذا تصريح من بشر ابن المفضل نقله عنه ابن المديني أنه كفر ابن خلوبة هذا. وقال أيضا عبد الله بن أحمد حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل وقال عليه أي قال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. أيضا قال عبد الله بن أحمد حدثني إسحاق ابن البهلول وهو أيضا ثقة قال قلت لأنس ابن عياض أبي ضمرة أصلي خلف الجهمية؟ قال لا. ثم قرأ قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. أي أن الجميع قد ابتغوا دينا غير دين الإسلام. نعم، يعني هذا ما تيسر ذكره. وأيضا يعني جاء عن محمد بن يوسف الفريابي أيضا بإسناد صحيح أنه قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، إلى آخر هذه النقولات التي قد استفيد نقلها أو استفاد أصحاب التصانيف في عقيدة أهل السنة في نقلها في كتبهم. فنقل نحو هذه الأقوال وزاد عليها أيضا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، ونقل إجماع السلف على تكفير الجهمية في كتابه، وأيضا نقل بعضها البخاري في كتابه في الرد على الجهمية وخلق أفعال العباد، وأيضا نقلها كلها أو نقل أغلبها مما يعني قرأنا بعضه الآن أبو سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي في كتابه في الرد على الجهمية، وفي كتابه النقد على بشر المريسي العنيد فيما خالفه من التوحيد، ويعد من أعظم الكتب التي ألفت في بيان خطورة الجهمية. وقد صرح أبو سعيد في أكثر من موضع بتكفير بشر المريسي العنيد هذا في رده عليه، وقد عاند القرآن وكذب بالقرآن. الله المستعان. نعم، ونقرأ أيضا طائفة من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقله الإجماع أيضا على تكفير الجهمية، كما في مجموع الفتاوى وفي بيان تلبيس الجهمية وفي درء التعارض. يعني هذا كنت قد ذكرته أو نقلته في خلال المقدمة التي كتبتها على تحقيقي لكتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد. وقد طرح الإمام أحمد أيضا من خلال كتابه هذا في تكفير الجهم ابن صفوان. وعامة أئمة السنة ما استثنى أحدا، قال المشهور من مذهب أحمد بالخصوص، لأنه يعني بلا شك هو الذي وقف بالمرصاد للجهمية، فلذلك قد قدم شيخ الإسلام ذكره على بقية الأئمة ثم عمم قال وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، ولم يقل شيخ الإسلام نكفر أقوالهم ونكفر مناهجهم ولا نطلق التكفير عليهم، لم يقل هذا، ولم يقل شيخ الإسلام، ولم يقل من قبلهم من أئمة السلف ممن قرأنا شيئا من أقواليهم الآن إن قولهم إن الجهمية كفار هذا على سبيل التقريع والتوبيخ. هذا عجيب والله، من أين له هذا الفهم؟ يعني أئمة السنة قاطبة يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ويقولون الجهمية كفار، وشيخ الإسلام ينقل هذا القول عن عامة أئمة السنة في كلامه السابق هذا، ثم كل هذا لا يأبه به ويقول هذا على سبيل التقريع والتوبيخ. من أين له هذا الفهم العجيب؟ فنسأل الله أن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل. كذا بصريح الأبارة شيخ الإسلام ينقل عن غير واحد من الأئمة أنهم قالوا عن الجهمية أنهم أكثر من اليهود والنصارى كما قيل في الرافضة الإمامية سواء بسواء. أكمل يا الله أكمل النقولات عن الشيخ الإسلام. وقال رحمه الله في بيان تلبيس الجميع أين لهذا يعني لما قدمه من كلام ولكن ما ذكرناه إلى عدم الإطالة يعني ذكر شيء من أقوال الجهمية ومن أقوال السلف في تكفيرهم ثم قال بعد ذلك هذا الكلام. أعد العبارة لهذا ماذا يفهم العاقل من هذه العبارة من شكل الإسلام؟ السلف مطبقون هذه أقوى من قولي متفقون في نقل الإجماع. السلف مطبقون يعني لا يعلم مخالف منهم لم يند عنهم إمام. السلف مطبقون على تكفير الجهمية فكيف نخالف هذا الإجماع؟ بارك الله فيكم. كيف نخالف هذا الإجماع ونقول إن الجهمية ليسوا بكفار وإنما نكفر أقوالهم وأفعالهم فقط أو نقول إن مناهجهم كافرة دون أن نطلق الكفر عليهم؟ هذا يعد إحداث أو يعد قولا محدثا قد ناقض به قائله إجماع السلف شعر أم لم يشعر أراد أم لم يرد. أكمل بالاضطرار. نعم بلا شك إذا أنا جئت فقلت لك إن فلانا يقول إن الله ليس في السماء وإنه سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يبصر ولم يستوي على العرش ولم يكلم موسى ولا يتكلم وإن الله لا يتكلم وإن الله قد خلق القرآن فالقرآن ليس كلام الله وقلت لك إن الله لا يرى في الآخرة وإن الله يعني ليس له أي صفة من صفات الكمال هذا يعبد عدما لا يعبد شيء الذي يعتقد هذه العقيدة الذي ينفي الصفات بأكملها عن الله عز وجل ويعطل صفات الرحمن. أكمل. هذا أيضا واضح في نقل إجماع السلف إن كانوا يشددون في الحكم على الجهمية بالكفر أكثر مما يعني يحكمون به في غيرهم من أهل الأهواء انتهى كلام. ونعم وإسماعيل الأنصاري أبو لأن معذرة أبو إسماعيل الأنصاري الهروي قد صنف مصنفا كبيرا في تكفير جهمية. يعني لو وصل إلينا هذا المصنف لكان أعظم مصنف في نقل أقوال السلف في الحكم على الجهمية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن وفي المجلد الرابع عشر، وكذلك في كتابه منهاج السنة في المجلد الخامس، وفي بيان تلبيس الجهمية في المجلد الأول. وكما قد تقدم بيانه إن هذه العبارات من السلف هي على الإطلاق بالنسبة للجهمية لا على التعيين، وأما على التعيين ففيه تفصيل، كما يعني نقل شيخ الإسلام هذا في مجموع الفتاوى حيث قال لكن ليس الدعاء الخطباء مثل ابن أبي دعاد هذا، لكنه يقصد بكلام هذا ولاة الأمر الذين امتحنوا الناس هذا على جهل، لم تأثروا بالإيش برؤوس الجهمية الذين غروهم بهذا الكلام، هم ما كانوا يعني يدرون حقيقة معتقد الجهمية نحو المأمون ومن جاء بعده من ولاة الأمر من أمراء أو من حكام الدولة العباسية. أكمل. قال رحمه الله: وعلى رغم من لم يرزقهم في العقوبة غيره لم يكفرهم أحد ولا يكفرهم، بل كان يعرفهم فيما لهم وإنابتهم ويدعو لهم ويواجه إيمان بهم في الصلاة وإحسانهم والحج والبر ويغفر معهم ومن هذا. هذا واضح في أن شيخ الإسلام الآن يتكلم على أن أحمد صنع هذا مع من؟ مع ولاة الأمر. أن البعض للأسف قد يشكل عليه أو يظن أن أحمد فعل هذا مع إيش؟ مع رؤوس الجهمية الدعاء الذين كانوا يؤصلون هذه البدعة. لا، ما كان أحمد يصنع هذا مع هؤلاء، إنما كان يصنع هذا مع ولاة الأمر المخدوعين الذين خدعوا من قبل خطباء الجهمية، ولم يكون على دراية بحقيقة معتقد هؤلاء. نعم تفضل. كانوا جهالا وإن كانوا جهالا فكريم وقال لهم نعم. هذا حكم الإمام أحمد على من على ولاة الأمر من أئمة الدولة العباسية الذين خدعوا من قبل خطباء الجهمية للأسف، وامتحنوا الناس بهذه البدعة. طيب، وأيضا هناك كلام يعني هام، بل يعني يعد كلاما يعني عظيما في بيان كيف كان يتعامل السلف مع هؤلاء الجهميين. ذكره عثمان ابن سعيد في آخر كتابه في الرد على الجهمية. تحت باب الاحتجاج في إكفار الجهمية. فنحتاج إلى أن نقرأه حتى تستبين لنا المسألة أكثر ونعرف كيف كان يتعامل السلف مع هؤلاء. هذا الكلام يوجه إلى من قال نفس أو نحو هذه العبارة أيضا بنفس الشبهة، قال بأي حجة تكفرون الجهمية أو تكفرون الرافضة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم من أهل القبلة الأصل جاءوا مع الإسلام هكذا. فيعني يرد عليه أو يرد على كلامي هذا الآن الإمام عثمان ابن سعيد. أكمله. نكفرهم إلا بكتاب مسطور وأثر مأثور وكفر مشهور. يعني عبارة يعني مجمل أو عبارة قصيرة من الإمام أبي سعيد لكنها احتوت على معان عديدة. أكمل. ولو علم الله قول الجهمية لا يختلف عن قول مشركي قريش بل أشد منهم. قال الوحيد وهو الدليل من المنذر المرفوض إن هذا إلا قول البشر. هذا يعني نفس قول الجهمية. إن هذا إلا مخلوق ليس كلام الله. قال ذلك قول من يقول القوي وقول من قال ان هذا الا من القضاء وان هذا الا ان تعظيم المؤمنين وان هذا الا اختلاف. وان هذا الا اختلاف بتخفيف النون تشد. ان هذا الا اختلاف. Thank you. هذا بلا شك استدلال جيد من عثمان بن سعيد رحمه الله في تكفير الجهمية، أن قولهم لا يختلف عن قول الوليد بن المغيرة من مشركي قريش، فقد اتفق الجهم مع الوليد في إثبات أن القرآن ليس كلام الله، إنما هو من قول البشر أو هو مخلوق. نعم. أكمل. ولبعنا الله وأن لا تعطيه فما حدث من ليلة المحارة عن حمان بن زيد وبليه بن حامد عن أيوب عن عكرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بقوم من السماء فقد حرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال أما أنا فلو قلت لقبلته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لذة منا فقتلوه ولم أحرقتوه. ولم أحرقتوه؟ ماذا؟ قال ولما، هو قال ايش؟ ولا وقال وما احرقتوهم؟ ولما احرقتوهم؟ ولما احرقتوهم؟ انا اقصد ولما؟ قلت ولم او ولما؟ إله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاتبه على الله. نعم، وهذا اسناد صحيح عن علي وعن ابن عباس. وقد جاء بنحوه في الصحيحين. و ابن عباس هنا أنكر على علي التحريق فقط، لكن لم ينكر عليه أن يقتل هؤلاء الزنادقة الذين قالوا لعلي أنت إلهنا كما جاء في أثر آخر. أكمل. قال رحمه الله كان سليمان في حديث جميل فبلغ علي بن قال المعافاة رضي الله عنه فقال ولكن أؤمن فضل إمامنا غواصا على هنا. ولا مدعيك رحمه الله فرأينا هؤلاء الجميلة أبحث من ذهب وأخبر مصر وأخبح تأويلا من كتاب الله ورد صفاته فيما لا يرون عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم علي عليه السلام وحرقهم. بلا شك، يعني لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد عاصروا قول الجهمية هؤلاء كيف كانوا يسمعون معهم؟ ما يشك سلفي أن الصحابة ما كانوا سكتوا عليهم، بل كانوا حكموا عليهم بالكفر، وبلا شك كانوا أقاموا عليهم الحد أو القتل. نعم. أكمل. قال رحمه الله كفر فرعون، كفر الجهمية هؤلاء. اكمل. نعم، وأن فرعون أنكر، يعني أنكر على موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له إيه، هو الذي له الألوهية والربوبية. وهؤلاء في نهاية قولهم أيضا نفوا إلهية الله عز وجل وصاروا يعبدون عدما ليس له وجود. فكذلك أراد فرعون أن ينفي الإلهية عن الله عز وجل. لذلك الجهم بن صفوان في أول أمره لما ناظر حوالى السمنية كما قرأنا عليكم في المجلس السابق، لماذا انتهى من مناظرتهم؟ ظل 40 يوما لا يدري من يعبد، ظل 40 يوما لا يعبد شيئا كما قال الإمام أحمد هنا في الرد على الزنادقة والجهمية. مثل فرعون بالضبط، لا يدري إلهه، لا يدري أن الله هو الذي يستحق العباد وحده. فهو بين الله وبين الصنم، الصنم أبكم لا يتكلم، وكذلك الله تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. هكذا شابه اليهود، فاليهود أحسن حالة منهم، لأن اليهود ما نفوا اليد عن الله، قالوا لله يدان ولكنها مغلولة. أما الجميع قالوا ليس لله يدان أصلا، بل إن وجدت اليدان فهما مخلوقتان ليست من صفات الله. هكذا قال الله خيرة، لأن الخير عنده هو النعم المذكورة، ومستحيل أن يقال في قول الله عز وجل يا بطال فرض أيديهم نعم بطال فرض أيديهم. هذا واضح طبعا. Yeah. ثم يعني أخذ الإمام أبو سعيد يعني يسترسل في بيان السبب في إكفار الجهمية، فقال: ونكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم. أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجها ولا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا كلاما ولا صفة إلا بتأويل الضلال. افتضحوا وتبينت عوراتهم، يعني إلى آخر ما قال. نعم، وقال نعم أنا: ونكفرهم أيضا أنهم لا يدرون أين الله ولا يصفونه بأين، والله قد وصف نفسه بأين، ووصف به الرسول صلى الله عليه وصف به الرسول صلى الله عليه ربه يعني صلى الله عليه وآله. قال أبو سعيد: فقال لي المناظر الذي يناظره كأن الجهمية ليس بكفار، أردت إرادة منصوفة في إكثار الجهمية باسمهم. هكذا يتعنت هذا المناظر. يقول لأبي سعيد: أريد نصا واضحا، يعني مثلا في الكتاب وفي السنة، ينص على أن الجهمية كفار حتى أكفرهم، وإلا لا أستحل أن أقول أن الجهمية كفار. سبحان الله، ما أشبه قول هذا المناظر لقول من قال هذا من أهل هذا الزمان، منقل له إجماع أهل العلم والأقوال المستفيضة عن السلف لأنه من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن اتهم عائشة بالزنا فهو كافر. فيقول: لا أقول كافر، لا أقول الرافضة كفار، إنما أكفر أقوالهم فقط. وقال نحو الكلام في الجهمية أيضا للأسف. فيعني لعل في هذا الكلام العبرة له، نعم، أن يراجع نفسه فيما قاله. فهذا المناظر لأبي سعيد قال له: أريد نصا من الكتاب أو السنة، يعني آية مثلا يقول فيها الله الجهمية كفار، أو يقول الرافضة كفار حتى أكفره، يريد آية واضحة من كتاب الله أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا بهذا التعنت، وكأنه لا يأبه بإجماع السلف. يعني ألقى إجماع السلف خلف ظهره ويقول: أخذ بالإيه بالكتاب وبالسنة فقط، لا يعنيني إجماع السلف، لا حجة في إجماع السلف عنده بهذه الطريقة التي اتبعها. يعني سواء شاء أن أبع أو صرح أو لم يصرح بهذا. فالشاهد يعني بارك الله فيه. فرد أبو سعيد على هذا المناظر بقوله: الزنادقة والجهمية أمرهما واحد، نعم، ويرجعان إلى معنى واحد، وهكذا الرافضة بالأسف. يعني هذا الكلام الذي يذكره الذي سوف يذكره الآن فيما سوف يأتي من الكلام ينطبق تماما الانطباق على الرافضة. فقال الإمام أبو سعيد: الزنادقة والجهمية أمرهما واحد، ويرجعان لمعنى واحد. يعني والآن يقصد الزنادقة الذين ايه الذين قتلهم علي رضي الله عنه. طيب تكمل حسين من أول قوله فلم يظهر جهم وأصحاب جهم أو هذه الصفة. المقصود بها إليهم بجلاهم أثنائهم. نعم يقصد يعني كلهم. فسيروي ذلك عن بعض من ظهر ذلك أو من أظهر ذلك بين أظهرهم من العلماء. ثم أخذ ينقل بأسانيده بعض الأقوال التي قرأنا عليكم شيئا منها من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد في تكفير هؤلاء للجهمية، حيث إن مناظره طلب منه حجة من كفر هؤلاء قبلك، فأتى له بالأسانيد الصحيحة إلى أئمة السلف الذين عاصروا الجهمية في تكفيرهم للجهمية على الإطلاق. طيب ثم بعد أن نقل هذه الآثار قال فهؤلاء الذين أكثروهم في آخر الزمان، يعني يقصد في آخر الزمان الذي كان قبله، وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في أول الزمان، وأنزلاه منزلة من بدل دينه فاستحقوا القتل بتبديله. طيب. ثم قال أبو سعيد هذا الكلام الهام الذي نرجو أن تنتبهوا إليه بإسقاطه ما قد أفصله أو ما ذكره في الكلام السابق على الرافضة أيضا. نقلا عن الظهراني أبو الربيع حيث قال وكان ممن عاصر الجهمية كان من هؤلاء الجهمية رجل وكان الذي يظهر من رأيه الترفض يعني كان هذا الجهمية عند حين ظهور الجهمية أظهر أيضا الرفض وانتحال حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام فما الذي حملكم على الترفض وعلى انتحال حب علي؟ قال أي هذا الرجل الرافضي الجهمي إذا أصدقك أنا إن أظهر إمام إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة فكيف إذا أظهروا وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب علي ويظهرونه ثم يقعون بمن شاء ويعتقدون ما شاء ويقولون ما شاء فننسب بذلك إلى الترفض والتشيع فلم نرى لمذهبنا أمرا أي لمذهب التجهم أمرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا فلأن يقال لنا رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة كفار وما علي عندنا أحسن حالا من غيره ممن نقع به هذا تصريح من يعني جهمي الرافضي ظهر في أول ظهور الرفض والتجهم نعم أن بعض الجهمية الذين كفرهم السلف انتحلوا حب علي ودخلوا في الرفض حتى يتمكنوا تحت فطار التشيع والموالاة لأهل البيت أن يقولوا ما شاءوا من نفي صفات الله ومن الطعن الله عز وجل دون أن يجدوا من ينكر عليهم لأنهم شيعة إخواننا الشيعة فلا إنكار عليهم مدام إخواننا مدام الأصل فيهم الإسلام يقولون ما شاءوا من الكفر والأصل فيهم الإسلام يحرفون القرآن والأصل فيهم الإسلام يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونهم بالنفاق والأصل فيهم الإسلام يكذبون بالقرآن ويقول إن عائشة قد زنت والأصل فيهم الإسلام كل هذا لا يكفي في تكفيرهم إنما نكفر أقوالهم هذه فقط سبحان الله والله هذا بهتان عجيب والله هذا ما سمعنا به من قبل ما سمعنا إماما قال هذا الكلام أبدا فنسأل الله الثبات على السنة يعني معذرة إن كنا أطلنا عليكم ولكن الموضوع لا يحتمل التجزئة وإن شاء الله يعني على وشك إلى الانتهاء. ثم قال أبو سعيد بعد ذلك وصدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوغ، وقد استبان ذلك من بعض كبرائهم وبصرائهم أنهم يتفطرون بالتشيع، أي بعض كبراء الجهمية يجعلونه تشبيثا لكلامهم وخطبهم وسلما وزريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة، ثم يبذرون بين ظهرانين خطبهم بذر كفرهم وزندقتهم ليكون أنجع في قلوب الجهال، وأبلغ فيهم. يعني ولئن كان أهل الجهل في شك من أمرهم إن أهل العلم منهم لعلى يقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولئن كان أهل الجهل في شك من أمرهم فإن أهل العلم منهم لعلى يقين، أي على يقين من كفرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ختم أبو سعيد كتابه بباب في قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم، في بيان حكم هذا الأمر. وذكر الخلاف بين السلف في مسألة الاستتابة، ثم نصر القول أو نصر قول من قال بعدم الاستتابة، وعاد هذا إلى بعض السلف. نعم. فأخرج عن موسى قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قلت لإبراهيم ابن سعد، وموسى ابن إسماعيل ثقة من رجال الصحيح، وموسى ابن إسماعيل التبو ذكي، أنا قال قلت لإبراهيم ابن سعد من أئمة السلف ومن رجال الصحيح أيضا، ما تقول في الزنادقة؟ ترى أن نستتيبهم؟ قال لا. قلت فبما تقول ذلك؟ قال كان علينا وال بالمدينة فقتل منهم رجلا ولم يستتبه فسقط في يده، فبعث إلى أبي فقال له أبي لا يهي ابنك، وقال يعني محقق الكتاب أو أثبت لا يهدي ابنك، وقال في المطبوعة الأخرى لا يهي ابنك، وقد تكون هي الأصل، فإنه قول الله عز وجل، يعني لا ليس عليك إثم فيما فعلت. فلما رأوا بأسنا أي السيف قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قال السيف. هذا الحكم في الزنادقة الذي صنعه عليه رضي الله عنه، فقال سنته القتل، أي سنة الزنادقة والباطنية أن يقتلوا ولا يستتابوا. Thank you. ثم قال سمعت الربيع ابن نافع أبا توبة الحلبي قال نظرت أحمد ابن حنبل رحمه الله في قتل هؤلاء الجهمية فقال الإمام أحمد يستتابون، فقلت له أما خطباؤهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم. ولم ينقل أن الإمام أحمد يعني أنكر عليها، بل ظاهر الأثر أن أحمد كان سكت لما قال له الربيع بن نافع في مناظرته له أما خطباؤهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم. طبعا الذي يفعل هذا ولي الأمر حتى يكون الكلام واضحا، وهذا الكلام يعني مسألة الاستتابة مسألة القتل هذه تكون لمن؟ هل لأحد الناس؟ لا، هذه تكون لولاة الأمر الممكنين نحو علي بن أبي طالب كان هو الأمير. طيب. ثم روى عن أبو سعيد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه، وبمعنى حديث من بدل دينه فاقتلوه. ثم نقل عن الإمام مالك أنه قال في معنى هذا الحديث أي أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباهها فإن أولئك يقتلون ولا يستتبون، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم قد كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل قولهم. أكمل كلام الإمام مالك ونشرح هذا الكلام إن شاء الله. يعني لو أن رجلا كان مسلما ثم دخل مثلا في النصرانية أو في اليهودية وأظهر ذلك، قال أنا تركت الإسلام وصرت نصرانيا، ها، ولم يخفي هذا، فمثل هذا يستتاب، يأتي به الحاكم أو ولي الأمر المسلم ويقول له هل تتوب وتعود إلى الإسلام؟ فإن تاب وإلا ضرب عنقه وقتله مرتدا. هذا بالنسبة لمن يظهر الكفر وينتمي إليه، هذا بخلاف الزنادقة الذين يقولون نحن مسلمون نحن نجاهد اليهود، وفي الوقت نفسه ترى أقوالا لهم وأفعالا لهم لا علاقة لها بالإسلام، يكفرون الصحابة ويقولون إن الله يوصف بالبداء وإن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم إذا جئت بهم قالوا نحن مسلمون وإذا عرضت السيف عليهم قالوا قالوا نعم نرجع عن أقوالنا تقية، ثم إذا خرجوا ماذا يصنعون؟ يشكلون الخلايا السرية في داخل الأمة ويدخلون في مذهب الباطنية من أوسع أبوابه، كما صنع ابن سبأ اليهودي لما قام علي بنفيه وكأنه هرب من علي، كأن البعض شفع عند علي فأن يتركه فتركه ونفاه، فإذ به يقوم بتشكيل الفئات في داخل أمة الإسلام للدعوة إلى مذهب التشيع من إيمان الباطن وإدخال الرفض في الأمة. فلذلك صدق ما قاله الإمام مالك هنا، ومن ظفر له إيش؟ أبو سعيد، إن الزنادقة الذين يتفطرون بمذهب التشيع أو بمذهب حب آل البيت أمثالها، ولا يجب على الحاكم المسلم أن يقتلهم دون أن يستتابوا. طبعا المقصود الدعاء منهم أو الذين يعني أظهر الذين يعني ظهر منهم هذا المذهب، وإن أخفوه وإن اتخذوا التقية، ولكن عرف بالأدلة أو بشهادة الشهود العدول عليهم أنهم على هذا. هذا بخلاف من يظهر كفر الصريح. أكمل. هذه هي نكتة المسألة هنا، لأن يعني الذي يعني يصر على مقولة إخواننا الشيعة لا يفهم حتى الآن هذه المسألة، أن هؤلاء خرجوا إلى حد الزندقة، صاروا باطنية زنادقة، كما يعني قرر هذا أيضا بعبارات أوضح العلامة ربيع بن هادي حفظه الله في آخر مكالمة لي معه في هذه المسألة. قال إن الرافضة الآن الذين هم على مذهب الخميني خرجوا إلى حيز الباطنية الزنادقة بارك الله فيك، فأمثال هؤلاء كيف نقول عنهم إنهم إخواننا؟ الرجل لا يفرق. نعم هناك فرق من الشيعة نحو الزيدية ومن على شكلة الزيدية لم يصلوا إلى حد الزندقة هذا الذي عليه الرافضة الآن، ولكن حتى هؤلاء لا نستحل أن نقول عنهم إنهم إخوان لنا، لأنه لم يكن من سمت السلف أن يطلقوا الأخوة على أهل البدع وإن كانوا من أهل القبلة. يعني حتى لو سلمنا جدلا أن أهل البدع نحو الأشاعرة لا والمعتزلة والمرجئة وهم باتفاق العلماء من أهل القبلة ليسوا كفارا، رغم هذا هل سمعتم أحدا من السلف قال إخواننا الأشاعرة؟ ها؟ أو قال إخواننا المعتزلة؟ هذه فتاوى شيخ الإسلام والتي كان في بعض المواضع يترفق بالأشاعرة. هاتوا لنا موضعا واحدا أطلق فيه شيخ الإسلام على الأشاعرة أنهم إخوان لنا رغم أنه لا يكفرهم. هل معنى أننا لا نكفر الأشاعرة ونحن نثبت لهم أخوة الإسلام؟ بلا شك أنهم ما خرجوا عن الإسلام، ولكن رغم هذا لا يعني لا يصح أن نقول فيهم أنهم إخواننا على الأشاعرة، لأن في هذا تزكية لهم. وبنحو هذه العبارة ينطلي أو تنطلي بدعاتهم على الجهال من العام. لما يسمع أحد المتصدرين للدعوة من أهل السنة يقول إخواننا الأشاعرة، أو يقول إخواننا المعتزلة، أو إخواننا الصوفية، أو إخواننا الشيعة، هذا لا يصح ولم يعرف هذا عن أحد من السلف. أكمل. وليس هذا من الرفق في شيء، بارك الله، لو كان رفقا لسبقون إليه، لسبقون إليه الأئمة السابقون الذين أرفق بنا وأعرف بنا بكيفية الرفق مع المخالف. نعم. أكمل. الخطباء بلا شك يختلفون عن العامة الذين قد يقع أحدهم في هذا دون أن يكون له بصيرة بحقيقة هذا المعتقد. فالخطباء لا يستتابون، خطباء الرافضة وخطباء الجهمية لا يستتابون على الراجح. وهذا هو قول علماء المدينة كما نقل هذا أبو سعيد في كلامه السابق. يعني هل يفهم من كلام مالك الذي يعني نقله أبو سعيد هنا من أن الزنادقة يقتلون ولا يستتبون أن الإمام مالك يذكر هذا على سبيل التقريع والتوبيخ؟ ها؟ هل مالك يقول بقتل هؤلاء دون أن يستتابوا تقريعا وتوبيخا؟ أي تقريع؟ هو بلا شك هذا يعد من أعظم التقريع والتوبيخ أن يقتلوا دون أن يستتاب. ولكن الذي قال هذا الكلام كأنه يريد أن يقول إن كلام السلف هذا لا حقيقة له، سبحان الله، يعني كأنه يقول إن كلام السلف هذا على سبيل المجاز ليس على سبيل الحقيقة، فأتى بكلام يعني عجيب، يعني سبحان الله، يعني أنا والله أعجب. وهو سبحان الله حتى يعني العلامة رضي الله عنه لما يعني ورد عليه بعض هذا الكلام قالوا له هذا عجيب، هذا أمره عجيب، يقول نكفر الأقوال والأفعال ولا نطلق الكفر عليهم، على هذا المذهب لا نكفر اليهود والنصارى أيضا بهذه الطريقة، نقول نكفر أقوالهم ولا نكفرهم بهذه الطريقة. الله المستعان. أكمل. ماذا قال غزال؟ القرآن كلام الله والشك فيه أو دعا أن رفع نعم. ثم نقل أبو سعيد قول الشافعي الذي خالف به كلام أهل المدينة من أنه قال تقبل علانياتهم إذا اتخذوها جنة لهم من القبر. واحتج الشافعي بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل قول المنافقين. ثم قال أبو سعيد في الرد على كلام الشافعي هذا، قال أبو سعيد الزنديق عندنا شر من المنافق، يعني الزنديق هؤلاء شر من المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لربما كان المنافق جاحدا بالرسول والإسلام، مقرا بالله عز وجل، مثبتا لربوبيته في نفسه. وأما الزنديق أي من الجهمية كان معطل لله، جاحد بالرسل وبالكتب. نعم. وما يعرف في الإسلام زنادقة غير الجهمية. وأي زندقة بأظهر ممن ينتحل الإسلام في الظاهر وفي الباطن يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش الذين ردوا على الله ورسوله في الآخر ما قال. طيب نختم كلامنا إن شاء الله بآخر كلام ختم به أبو سعيد كتابه هذا في تقرير ما قد بيّنه فيما سبق. من أول الفقرة الأخيرة ولو لم يكن لجبنا عن قبله يعني لو لم يكن معنا كلام هؤلاء الأئمة نعم نتورع ونتوقف ونجبن عن إطلاق الكفر عليهم، لكن كيف يكون معنا كلام كل هؤلاء الأئمة ثم يعني نظهر هذا التورع؟ هذا ليس من الورع وليس من الرفق. بارك الله فيكم. فمن نحن حتى نرد كلام هؤلاء الأئمة أو لا نقبل كلامهم أصلا؟ من نحن؟ نحن لسنا بشيء في جانب هؤلاء الأئمة حتى يكون لنا قول يخالف كلامهم الذي قد أجمعوا عليه. أكمل. قال رحمه الله يدلنا على التقييم والإكفارين بفرصة الله لهؤلاء حتى تتبع ذلك عامه وأعلم منهم وربه، ولكن نكفره بما تأولنا فيه من كتاب الله عز وجل وأمرنا فيه من السنة، فبما حكينا عنه من الكفر الواضح المشهور الذي يعظمه أكثر العوام، وبما قاله المشركين الأمم قبلهم بقبلهم في القرآن فضلا عما وقفوا على أخبار ورسوله من تعظيم الكتاب وإنكار عمل الله ومعرفة مكانه ورسوله على عرشه بتأويل الصلاة فيه نبت الله مصباه وأبت توبته وعثر عن ضمائرهم عن ضمائرهم كلما أرادوا بهم زيادة ازداد مزاهمهم وكانوا زيادة وازداد أهل السنة مخالفتهم في هذا وبما ينقون من خبايا المعاصي ولما يخفون ولما ينقون من خبايا زندقتهم. نعم. لا نعم. وإن شاء الله كما صنعنا الآن في سرد أقوال السلف ونقل إجماعهم في شأن الجهمية نصنع ذلك في حينه إن شاء الله في شأن الرافضة الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أظهروا الزندقة وصاروا باطنية. نعم. ولعل في هذا القدر كفاية في تحقيق هذه المسألة حتى لا أسأل فيها مرة أخرى خاصة بشأن الجهمية. أما فيما يتعلق بالرافضة وإن كنا قد يعني ذكرنا شيئا من التفصيل فيما قبل ولكن لنا إن شاء الله مزيد من البيان ومن نقل أقوال أئمة السلف كما صنعنا الآن مع الجهمية حتى تستبين المسألة تماما إن شاء الله. وبهذا نستبين سبيل المجرمين من الرافضة ومن الجهمية. فنسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يهدي من ضل منا هذه المسألة إلى الحق المبين المؤيد بالكتاب المسطور وبالأثر المأثور وبالقول المشهور عن السلف. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.